بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا هذا اليوم مع الحديث 12 من أحاديث 40 النووية، وهذه الأحاديث هي أحاديث كلية مهمة، وقد سميت بمباني الإسلام لأهميتها وتضمنها معاني عديدة. في هذا الحديث قال النووي علينا وعليه رحمة الله عن أبي هريرة، أي أذكر حديثا عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذه من هي تبعيضية، فالإسلام كله محاسن، ومن محاسن هذا الدين أن الإنسان مأمور أن يترك ما لا يعنيه، فهي تبعيضية أيضا، وهي أيضا بيانية تبين لنا شيئا من محاسن هذا الدين. والحسن في الشيء زيادة كماله وجماله وتحسينه، وما لا يعنيه أي من عناء الأمر إذا تعلقت به عنايته وكان من قصده وإرادته، لأن الإنسان في هذه الدنيا يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز، وإذا بدأ الأسباب ولم يتمكن من الأمر فلا يقول لو، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وأبو داود السجستاني صاحب السنن يقول: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث. يعني بعض أهل العلم يرى أن الأحاديث الصحيحة هكذا 4000 حديث، وبعضهم يراها 8000 حديث، وبعضهم يراها 12000 حديث. فأبو داود يراها بأنها 4000 حديث. يقول: ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4، أي أن هذه الآلاف تدور على 4 أحاديث رئيسة مهمة، تندرج الأحاديث الأخرى تحت معناها. وذكر حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات. وحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد مرت الثلاثة الأول وهذا رابعها. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ونستفيد فائدة من هذا في طريقة أهل العلم في جمع المادة. بعض الناس الآن حينما يريد أن يؤلف رسالة أو يؤلف كتاب يضع المصادر أمامه وينقل من هنا وهنا، ولا يعمل رأيه ولا فكره ولا يبدأ ولا يكون هاضما للمادة. فإذا أردنا أن ننظر كيف أتى ابن الصلاح بهذه الأحاديث 26 اللي هي أحاديث كلية، استفاد من مقولة أبي داود، فأتى بالأحاديث التي ذكرها أبو داود وأتى بأحاديث أخرى. والإمام النووي يرحمه الله تعالى راسخ في العلم، وقد أطبقت عليه الأمة، أيضا أتى ب16 حديث، فصارت 40 حديث ونيفة. ثم ابن رجب الحنبلي أيضا له قلم راسخ، وهو صاحب القواعد الفقهية وصاحب الشروح النفيسة وصاحب الكتب الوعظية التي لها قيمتها ومكانتها. فجاءت 50 حديث ثم شرحت بجامع العلوم والحكم، ولذا جامع العلوم والحكم من الكتب المهمة. وهذا اختصره أحد الباحثين من الرياض اسمه الشيخ محمد المهنة شرح جيد، وقد قرره وأجرى القلم هنا وهناك الشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فرج الله عنا وعنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. طبعا كتاب المهنة هو كتاب نافع ويصلح للقراءة في المساجد والمدارسة والمذاكرة، ويصلح حتى للعالم المنتهي، يصلح له أن يعاود النظر فيه بين الفينة والأخرى لأهمية هذه الأحاديث. إذن هذه الأحاديث هي مهمة، وهذا الحديث حينما أورده النووي قال حديث حسن، أي إنه قد حكم عليه بحسنه، رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي ورواه غير الترمذي رحم الله الجميع. وهذا الحديث منهم من يرى أنه حسن لغيره، ومنهم من يرى أنه حسن لذاته، ومنهم من يرى أنه صحيح، ومنهم من يرى غير ذلك. فالحديث يروى من حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومنهم من أعله بالإرسال، فمن أعله بالإرسال حكم عليه بالضعف. فالحديث يعني يختلف أهل النقد فيه. وهذا الحديث فيه فوائد مهمة وله شواهد بمعناه جاءت في الشريعة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خير، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ففيه إشارة عظيمة جدا أن الإنسان لا يزال ساكتا ما سكت، لا يزال سالما ما سكت، فإذا تكلم كتب له أو عليه. لكن هذا السكوت لا ينبغي أن يكون مستمرا، فثمة مواطن لا بد للإنسان أن يتكلم فيها، ولا سيما حينما تنزل بالأمة نازلة، فلا بد لأهل العلم أن يكون لهم القول، ولا بد أن يؤدوا كلمتهم. فكما أن الناطق بالباطل شيطان الناطق، فكذلك الساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن، نسأل الله العافية. لكن المقصود بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كثير من كلام الناس لغو، وربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا هذا الحديث له شواهد بمعناه. وأبو ذر الصحابي الجليل يقول من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما لا يعني، يعني على الإنسان أن يتفكر ذاك الأخير أنه حينما يتكلم فليعلم أن هذا الكلام من عمله، إما يسجل له وإما يسجل عليه. فمن يحاسب نفسه هذه المحاسبة قل كلامه. وهذا الكلام أبي ذر بنحو كلام عمر بن الخطاب حينما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقيل لبعضهم ما الذي أوصلك لما وصلت إليه من العلم، فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. فالإنسان يترك ما لا يعني، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يعني الإنسان، بالعكس هذا مما يعني الإنسان ويجب أن يهتم به غاية الاهتمام، بل إن الإنسان إذا فرط فيه فقد فرط في باب من الخير كبير. يعني أيضا هذا الحديث قد يشتبه على بعض الناس، يقول أنت لا تنصح الناس ولا تأمرهم بالمعروف ولا تنهاهم عن المنكر ولا تدلهم على الخير، لا، يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وقد يسقط عن الإنسان أحيانا شيء، لكن يبقى إنكار المنكر في القلب لا يسقط أبدا، فهذا مما يغفل الناس عنه، ربما يأتينا في الأحاديث القادمة. الحسن البصري له مقولة نفيسة يقول من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. إذن هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، جاءت له شواهد عديدة تدل على معناه. أما فوائد هذا الحديث فأنتم تعلمون أن الأحاديث النبوية هي خادمة للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم والسنة النبوية فيهما من المعاني الثرة وفيهما من الفوائد الكبيرة. وينبغي على الإنسان أن يعاود النظر في نصوص الوحيين، لأنه كلما أدمن النظر فيهما كلما جدت له المعاني. نستفيد من هذا الحديث الفائدة الأولى، إن من قبح صنيع المرء أخذه فيما لا يعنيه. يعني يذهب إنسان يزور شخص يقول له: من أين شريت هذا الأثاث؟ وبكم؟ ولماذا أخذت هذا اللون؟ ولو أخذت غيره؟ وهكذا يبدأ الإنسان يسأل. يذهب إنسان يرى الفلاح يعرف ماذا ستزرع، ومن أين ستأتي بالبذور، وما الذي سيخرج من الأرض، وهكذا. يعني هذا كله مما لا يعني الإنسان، وهو يعني هذا من الفضول على اختلاف أنواعه، سواء كان يتدخل الإنسان بنفسه أو بسؤاله أو بكلامه. لأن معاناة الإنسان، يعني الإنسان عليه أن يعتني بما ينفعه، وعليه أن يستغل وقته، لأن هذا الوقت نفيس، والوقت الذي يذهب لا يعوض. فينبغي أن يعتني به الإنسان فيما يعنيه وفيما ينفعه، أما أنه يشغل وقته فيما لا يعنيه وفيما لا ينفعه فالإنسان يخسر الوقت. والشاعر يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولذا مما سنسأل عنه يوم القيامة الوقت والساعات. وابن الجوزي له مقولة يقول: لو أن الوقت يباع لاشتراه العلماء، فالوقت ثمين. والشيخ عبد الرحمن حسن حبنك في الميدان يرحمه الله يقول: الوقت كالشيء السيال، ما يمر منه فهو لا يعوض ولا يعود أبدا، ولا يستطيع أحد إيقافه. في هذا الحديث الكريم الحث على الاشتغال بما يعني. ينبغي أن يشتغل الإنسان بما يعنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وما يعني الإنسان هو ما يفوز به المرء في معاده، ما يفوز به المرء في معاده من الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك الاشتغال بأمر الدنيا الذي يؤول إلى الآخرة. يعني لا بأس للإنسان أن يشتغل بأمر الدنيا إذا كان يؤول إلى أمر الآخرة، مثل جمع المال في الحلال ووضعه في الحلال، فنعم المال الصالح للعبد الصالح، حتى الإنسان يسد نفسه ويسد حاجات غيره، ولا يكون عبئا على الآخرين بل يكون نافعا للآخرين. إن الإسلام جمع جميع المحاسن، فهذا من محاسن، قال: من حسن إسلام المرء، هذا من محاسن هذا الدين. ولا نستغرب حينما نجد الخطباء يكثرون من قراءة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فربنا جل جلاله يأمر بالعدل والإحسان، والخطباء يذكرون الناس بالمواعظ. فحينما وجدوا هذه الموعظة من أعظم المواعظ، وعظوا الناس بكلام الله تعالى، لأن هذه الآية الكريمة مع قلة ألفاظها جمعت جميع المحاسن. رابعا، يجب على المسلم أن يتطلب محاسن الإسلام، فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه وأتعب غيره. ولذا بعضهم تراه يعيشون بمجادلات وبأقوال وبقيل وبقال وكثرة السؤال وإضاعة الوقت والمال، فهذا كله مما لا يعني. وكثير من الأوقات تضيع على الفيسبوك أو تضيع على اليوتيوب، أو كلام غالب وكلام الناس والعياذ بالله تعالى كلامه لغو. خامسا، من الأشياء المهمة في هذا الحديث إن الترك عمل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الترك لما لا يعني عمل، وأن الإنسان يؤجر على هذا العمل. وأنا قلت في مجلس سابق أن الشيخ الشنقيطي في كتابه أضاء البيان ذكر في موطنين أو في ثلاثة مواطن الكلام على أن الترك عمل، وساق الأدلة العديدة على أن الترك عمل. فهذا الحديث مما يدل على أن الترك عمل، والعلم بذلك يجدد النية. يعني أنت لما تعلم أن تركك لما لا يعنيك عمل يجدد النية بأن تترك هذا العمل حتى تؤجر على هذا الترك، فهو يجدد النية التي يؤجر عليها الإنسان. ولذلك من الأدلة على أن الترك عمل قول بعض الصحابة حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ببناء المسجد، قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل، يعني عدوا جلوسهم وتركهم المساعدة عملا غير صالح، فجعل قعودهم عن العمل عملا. سادسا في الحديث التذكير فيما يعني الإنسان وما لا يعنيه، يعني ينبغي على الإنسان أن يهتم بما يعنيه، وثمة أشياء كثيرة تعني الإنسان، كثير من الناس يغفل عنه، لا نسمت العلم، كثير من الناس يغفل عن العلم. فالأمور أربعة: أمر يعنيك فعله، وأمر لا يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك تركه. طبعا مدار هذه الأشياء هو العلم الذي يبين للناس ما الذي ينبغي أن يعتني به وما الذي ينبغي لا يعتني به. يبقى العلم هو أساس كل تصويب، ولذا كان أول الأوامر اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالإنسان إذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد جمع الحسنين، فعل الذي يجب فعله وترك المتروك ففعل الحسنين. سابعا، على الإنسان أن لا يشتغل فيما لا يعنيه، وعليه أن يشتغل بما يعنيه. هذه مسألة مهمة، إذا الإنسان ترك ما يعنيه يجب أن يشتغل بما لا يعني يجب أن يشتغل بما يعنيه. فما اشتغل إنسان بما لا يعنيه إلا ضيع ما يعنيه. مثل السرف، لا تجد إنسانا مسرفا في باب إلا وتجده قد قصر في باب آخر. فكذلك الإنسان إذا انشغل فيما لا يعنيه قصر فيما يعنيه، وهذه الحسنات والسيئات يعني تتدافع فيما بينها. فالوقت إذا قضيته بالمعصية هذا سيدفع الحسنات، والوقت إذا قضيته بالحسنات سيدفع السيئات. فينبغي أن يكون الإنسان في مدافعة ومجاهدة. أهم ما يعنيك، ثامنا، أهم ما يعنيك فعل الواجبات، وأهم ما لا يعنيك ترك المحرمات. ولذا لا بد من فقه هذا الأمر فقها حقيقيا حتى لا يقع الإنسان في المحرم. تاسعا، هذا الحديث كل ميزان للإنسان في حياته ليعلم ماذا يفعل وماذا يترك. هذا سفيان بن عيينة يتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شمائله كالميزان. ينبغي على الإنسان أن يتعرف على شمائله حتى من خلالها يعلم ماذا يفعل وماذا لا يفعل. كذلك هذا الخبر كالميزان، يعلمك ما الذي ينبغي أن تفعله وما الذي ينبغي أن لا تفعله. عاشرا، قبل كل قول أو عمل انظر ماذا سيعود عليك هذا العمل من نفع. أي عمل قبل أن يقدم عليه الإنسان لا بد أن ينظر فيه هل هو ينفعه أم لا ينفعه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. فينبغي على الإنسان أن يراقب أقواله وأن يراقب أفعاله وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقدم عليه. حادي عشر، الإحسان قاعدة عامة في الإسلام. الإحسان قاعدة عامة في الإسلام، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بالإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. النصوص الكثيرة في الإحسان، فالإحسان قاعدة عامة في الإسلام في جميع الأعمال. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعلى كل شيء، ومنها الإحسان على نفسك التي هي أمانة الله بين يديك، ومن الإحسان على هذه النفس المستأمن أنت عليها أن تحفظ أوقاتها وأن لا تضيعها فيما لا يعني. فنستفيد من عظمة الإحسان. ثاني عشر صلاح الناس في ترك ما لا يعني، صلاح الناس في ترك ما لا يعني. ولذا لو أن الناس تركوا ما لا يعنيهم لاشتغلوا بما يعنيهم، ولو فعلوا ذلك تركا وفعلا لاستقامت أمور الناس، ولو أن أمورهم استقامت لاستقامت دنياهم وآخرتهم، ولكنهم لما ضيعوا الواجبات ووقعوا فيما لا يعني اضطربت أمور الناس واضطربت أمور الحياة. من التطبيقات الفقهية، ولذلك هذه الأحاديث لما كانت من مباني الإسلام وكانت كلية فإن فيها تطبيقات فقهية. يعني إذا رأى والد المرأة رأى زوجا بنته يضربها فلا يسأله لماذا ضربها ولا يتدخل فيما لا يعني. لماذا؟ لأن هذا أمر بين الزوجين. وربنا قال، طبعا قد يقول قائل من أين أتيت بهذا الاستدلال ومن أين أتى الإمام أحمد بهذا الاستدلال؟ هذا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما قال يعني استأذنوا أباها أو أخبروا أباها بهذا الشيء، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طبعا المرأة يعني هي سلاحها وهي ضعيفة، إما البكاء وإما المكيدة عياذا بالله تعالى. والمرأة تنكح لدينها، فإذا كانت صاحبة دين فإن هذا سيمنعها من المكيدة فتبقى تستقيم حينما تمر بها. إذا لم يحصل هذا نرجع، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. إذا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. وما دمنا قد تحدثنا عن هذا فإن الإسلام دين السماحة قد حافظ على كيان الأسرة من التصدع، حينما أحاط كيان الأسرة ونظام الأسرة بسياج، السياج الأول سياج الرحمة العامة، فجاء الحث على الرحمة حتى ومر عندنا حيث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم جاء الأمر بالإحسان إلى الزوجات حينما قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة أمر الآخرة، وأوصى بإصلاح أمر الدنيا والآخرة، والإحسان إلى النساء بالتعليم والتثقيف وإعفافها. من أعظم ما يوصى به الرجال هو إعفاف النساء وعدم تمكينهن من الحرام أو مشاركتهن بالحرام. إذا هذا الشيء لم ينفع يبدأ الإنسان معها بالموعظة ويثني بعد الموعظة بالهجر ويهجرها في البيت ولا يقبح، وإذا لم ينفع يضربها ضربا يسيرا بالسواك، وحينما يضربها وكأن معناها أنها وصلت إلى مرحلة تستحق الضرب، يعني لا يضربها لأجل أن يهينها، يضربها ليعلمها أنه صار يتدرج معه. إذا لم ينفع كل هذا مسألة الحكمين، وإذا لم ينفع كل هذا لا نذهب إلى الطلاق مرة، نذهب إلى الطلاق السني. والطلاق السني سيعقبه ماذا؟ الطلاق الرجعي. وكل هذا من أجل تمطيط المسافة، من أجل يعني ردع الصدع الذي قد يكون بين الزوجين. إذا من التطبيقات الفقهية ما قاله الإمام أحمد أنه إذا رأى والد المرأة زوجها يضربها فلا يسأل لماذا ضربها. ولذا شوف من حسن الإسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، قد تجد أحيانا تجي الأم أم الزوجة ما هذا العفش ولماذا لا تغيروه ما هذه البردات وهكذا، فتأتي وتصنع مشاكل كثيرة. والشيخ علي الطنطاوي مارس القضاء في بلاد الشام ربع قرن، فكان حينما تأتيه مثل أول ما يبعد أهل الولد وأهل الزوجة، فغالب المشاكل تحل حينما لا يتدخل الإنسان فيما لا يعني. الحديث شامل، طبعا الحديث من حسن الإسلام المرء تركهما لا يعني الحديث الشامل يشمل الراعي والرعية. ومعاوية يقول لو تتبع الأمير والرعية لأفسدهم. ومعاوية قد أخذ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن ابتغيت طيبة في قومك أفسدتهم أو كدت تفسدهم، حينما يضع الإنسان الجواسيس أو يضع الذين ينقلون الكلام أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تجعل الشرك. ولذا مما جاء الشرع به نهي الإنسان أن يطرق أهله ليلا. فإذا الحديث الشامل ويشمل الطرفين، يشمل الطرفين لأجل الحفاظ على لبنة الإسلام. الخامس عشر جاءت الشريعة بالحفاظ على القلب، لأن القلب هو من المنافذ، والإنسان إذا أطلق بصره أو أطلق سمعه أو أطلق كلامه أو أطلق كتابته في شيء لا يعنيه قد تأتيه الأشياء الأخرى وتنفذ إلى قلبه، فتحصل الشقاقات وتحصل أمور فتكون منافذ تضر الإنسان. أو شخص يحاول أن يتطلع على شيء محرر ثم ينفذ هذا الشيء إلى القلب. ومر عندنا في حديث النعمان أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. فأيضا هنا حينما جاء النهي عن مثل هذا من أجل أن نحافظ على قلوبنا، فجاءت الشريعة بالحفاظ على القلب من المنافذ التي تدخله. فإذا اشتغل الإنسان بما لا يعنيه فسد قلبه بما يدخل فيه، فيقع في الغفلة ثم يتشتت هذا القلب فيضيع على الإنسان على نفسه الأوقات. وإذا جاءك ليستفتيك في مسألة ثم تنصحه بقراءة جزء من القرآن يقول لا جزء صعب، ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في جزء من القرآن أبدا. وهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له اختم القرآن في شهر. وابن عباس يقول لم يهجر القرآن من قرأه في شهر. وفيها إلماح لابن عباس أن من ختم القرآن في أكثر من شهر يعني كأنه قد قصر في هذا. فينبغي على الإنسان أن يهتم بما يعنيه، وإذا انشغل الإنسان بما لا يعني تشتت فكره ودخلت الغفلة عليه. يعني أنت ربما الآن تذهب إلى اسطنبول تزور بعض الأصدقاء، وحينما يأتي النوم أنت تنام وتجد صاحب الشقة يبقى إلى صلاة الفجر يمسك الهاتف ويتجول، فتجده يبقى 3 ساعات أو 4 ساعات يضيع الأوقات. فهذا يعني الشريعة الإسلامية حينما أمرت الإنسان أن لا يتدخل فيما لا يعنيه من أجل أن يحفظ الإنسان سمعه وبصره وقلبه. فنحن لسنا بحاجة إلى الفضول، بل نحن بحاجة إلى ما ينفع حتى ينتفع الإنسان ويتقرب إلى ربه ومولاه. الأمر 13 لابد أن نعلم أن الأمر بالمعروف مما يعني الإنسان، بل إن هذا من الواجبات المهمة، حتى إن بعض أهل العلم قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام. فهذا مما يعني، والإنسان يتلطف ويترفق. مررنا يوم أمس على شركة تويوتا في غازي مختار باشا، ويعني جلسنا معهم وتحدثنا بحمد الله تعالى، فكانت نصائح للجميع بحمد الله تعالى من الموظفين وغير الموظفين، وإن شاء الله كانت كلمات وقعت مواقع في محلها إن شاء الله تعالى. إذا الإنسان حيثما كان لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بس يحتاج الإنسان إلى الآلة الصحيحة ويحتاج إلى الكلمة المناسبة والطريقة المناسبة والحال المناسب. ولذا تجد أهل العلم ألفوا كتبا في مدرسة الدعوة، وتجد الشيخ عبد الرحمن حسن حبنا في الميدان ألف كتاب في مجلدين تحدث فيه عن فقه الداعية وكيف يدعو، وهكذا حتى أصبحت مؤلفات خاصة ومستقلة في هذا الباب. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. الله يرضى عنكم إن شاء الله يحفظكم أجمعين، جزاك الله خير.